والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: وخبر الآحاد بنقل عدد تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وقلنا هنا أن الكلام هنا عن الحديث باعتبار القبول والرد، وقلنا الحديث باعتبار القبول والرد ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وعرفنا أن هذه الشروط الخمسة المذكورة هي شروط الصحيح لذاته كما صرح المصنف، وأظن تكلمنا تفصيلا عن هذه الشروط. تكلمنا عن العدالة، وتكلمنا عن الضبط، تكلمنا عن اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. قال المصنف: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. تتفاوت رتبه، رتب ماذا؟ رتب الصحيح. يقول: الصحيح نفسه له رتب وليس مرتبة واحدة. وسبب هذا التفاوت، ليش تتفاوت رتب الصحيح؟ لماذا لا يكون الصحيح مرتبة واحدة؟ يقول: لأن هذه الأوصاف متفاوتة. وإيش هي الأوصاف المتفاوتة المذكورة؟ العدالة متفاوتة. هل العدالة شيء واحد؟ هل الدين شيء واحد؟ دين فلان وتقواه مثل تقوى فلان؟ هل إيمان الناس كإيمان أبي بكر وعمر؟ هل كل الناس على درجة واحدة في الإيمان؟ لا، الإيمان يزيد وينقص، فالناس متفاوتون في العدالة، الضبط والحفظ كذلك الناس متفاوتون فيه. طيب، السماع هل هو مرتبة واحدة؟ كذلك حتى السماع ليس مرتبة واحدة. من يسمع من الشيخ غير الذي يقرأ على الشيخ، غير الذي يروي بالإجازة، وهكذا. فإذا حتى السماع بعضه أقوى من بعض. فإذا هذه الأوصاف متفاوتة، إن بنى على تفاوت هذه الأوصاف تفاوت الصحيح. إذا ليس الصحيح بدرجة واحدة، الصحيح متفاوت. ونفس الكلام يقال في الحسن، هو متفاوت. ونفس الكلام يقال في الضعيف، متفاوت، بعضه شديد وبعضه أقل، وهكذا. وهذا التفاوت يفيدنا في أي شيء؟ ما الفائدة من معرفته؟ يفيدنا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا حصل التعارض، إذا حصل التعارض بين النصوص، وحصول التعارض بين النصوص هو ظاهري، لأن النصوص إذا صحت لا يمكن أن تتعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم لا يتكلم ولا ينطق عن هوى، وإنما هو يتكلم عن وحي يوحى إليه. إذن هذا التفاوت يفيدنا في حال التعارض، إذا حصل التعارض الظاهري ولم نستطع نحن لعجزنا أن نوفق بين هذا التعارض، فإننا نلجأ في إحدى الخطوات، نلجأ إلى الترجيح، فنأخذ بالأعلى ونقدمه على الأدنى. قال: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم، ومن هناك، أو ومن هنا، قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. إذن ما دام أن التفاوت موجود في الأوصاف، وانبنى عليه أن الصحيح ليس على درجة واحدة، بنينا على هذا أن نفاوت بين الصحيح، كتب الصحيح والأحاديث الصحيحة التي جمعتها الكتب هذه، فقدمنا صحيح البخاري وعقبناه بعده بمسلم. قال: قدم صحيح البخاري ثم مسلم. طيب، ليش البخاري يقدم على مسلم؟ قالوا: لأن شرط البخاري أشد من شرط مسلم. طيب فقط؟ لا، والأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في مسلم، والرواه المتكلم فيهم في البخاري أقل من الرواه الذين انتقدوا في مسلم. ففي الجملة البخاري أشد شرطا وأعلى صحة. طيب، وهذا شبه إجماع أن البخاري أقوى من مسلم، أحاديث البخاري أقوى من مسلم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن مسلم أحاديث ضعيفة؟ لا، نحن نتكلم في الصحيح، لكن هذا الصحيح بعضه أعلى من بعض، فأعلاه ما أخرجه البخاري، يليه ما أخرجه مسلم. طيب، هل يفوق ما أخرجه البخاري شيء؟ نعم، بعضهم قدم على البخاري ما اتفق عليه البخاري ومسلم. إذن تصبح الأوصاف كم؟ المراتب كم؟ التي ذكرها المصنف كم؟ ثلاثة، قال البخاري ثم مسلم ثم شرط البخاري ومسلم. دعونا نضيف، نقول ما اتفق عليه الشيخان ثم البخاري، من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم، وكلامنا كله في الصحيح. إيش يعني في الصحيح؟ يعني من فرد به البخاري فين؟ في الأدب المفرد ولا في التاريخ الكبير؟ لا، في الجامع الصحيح. ومسلم من فرد به مسلم فين؟ في جامع الصحيح. إذن ما اتفق عليه الشيخان ما أخرجه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ماذا؟ ثم ما كان على شرطهما، يعني على شرط البخاري وشرط مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم فقط. هذا هو التسلسل والتقسيم المنطقي، لكن هذا الكلام هو في الجملة. ما معنى في الجملة؟ يعني هذا في الغالب، لكن لا يمنع أن يكون حديث في مسلم أو في مسلم بعينه مقدم على حديث في البخاري، عندما نتكلم عن الجملة غير عندما نتكلم بالتفصيل. فبالتفصيل قد تفوق بعض الأحاديث وهي قليلة أحاديث في كتاب أعلى منها. فهمنا هذه المسألة؟ إذا ليست هي في كل حديث، وإنما هي في الغالب فقط. في الغالب أن حديث البخاري أقوى من حديث مسلم، ومسلم أقوى من غيره، وهكذا. إذا نعيد الترتيب، قلنا ما اتفق عليه الشيخان هذه المرتبة الأولى، يليها من فرد به البخاري فقط في الجملة. طيب، وهل يمكن أن يكون حديث في البخاري فقط يفوق متفق عليه؟ في الغالب لا، لكن قد يوجد بقلة. إذن ثم بعد البخاري مسلم، بعد مسلم ما كان على شرط البخاري ومسلم، على شرط الاثنين. ما معنى على شرط الاثنين؟ المقصود بشرطهما، المراد بشرطهما يعني برجال البخاري ومسلم، برجال أخرج لهما البخاري وأخرج ومسلم مع بقية الشروط. انتبهوا، إذن إذا كان هذا الراوي موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم، أخرج له البخاري ومسلم في الصحيح، نقول هذا الرجل على شرط من؟ على شرط البخاري ومسلم، هكذا؟ لا يكفي هذا، نقول هذا من رجال البخاري ومسلم، لكن الذي على شرطهما أن يكون الراوي موجود في البخاري وفي مسلم ومع بقية الشروط. كيف مع بقية الشروط؟ يعني إذا وجدنا هذا الراوي يروي عن شيخ هو في البخاري وشيخه في البخاري، فهل نقول هذا السند هو على شرط البخاري؟ الصحيح لا نقول هذا إلا إذا كان البخاري يروي بهذا السند، لأن البخاري قد يروي عن راوي ينتقي من رواياته عن بعض مشايخه ولا يروي له عن مشايخ آخرين، فلا نلفق، نأتي بالراوي ونلفق معه شيخ آخر، البخاري لا يرتضي. واضح؟ سهيل بن أبي صالح يروي عن أبي صالح عن أبيه، البخاري لا يقبل سهيل ويقبل أبا صالح، لكن ما يقبل سهيل عن أبي صالح، فلا يقال هذا على شرط البخاري. نعم، على شرط مسلم، مسلم يقبل سهيل عن أبي صالح، يقبل ذلك. إذن لابد أن تكون بنفس الطريقة، إذن لابد أن يكون الراوي في الصحيح والطريقة التي يروى بها أيضا يقبله صاحب الصحيح، هذا هو الأقرب والله أعلم. قال المصنف ثم شرطهما، ونحن قلنا بعد شرطهما من؟ شرط البخاري فقط ثم شرط مسلم فقط. طيب، بعد ذلك انتقل المصنف إلى الحديث الحسن لذلك. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ما معنى فإن خف الضبط؟ ما المقصود الآن؟ المقصود خف الضبط يعني الضبط نزل عن التمام لكنه باق في حيز الضبط، ما نزل كثيرا إلى حيز الضعف، لأننا قلنا إن الضبط مراتب، أعلاها فهذا صاحبه هو صاحب الصحيح، فإن نزل قليلا يكون حسن، فإن نزل كثيرا يكون في حيز الضعيف. إذن قوله فإن خف الضبط لا يقصد به خفيف الضبط الذي هو ضعيف الضبط، لا، يعني خف عن التمام قليلا. طيب هذا واحد. الأمر الثاني قوله فإن خف الضبط، يريد ابن حجر عليه رحمة الله يعني مع بقية الشروط. إذن بهذه الكلمة المختصرة فهمنا مراد ابن حجر، وفهمنا ما هو الحديث الحسن. أصبح الحديث الحسن ما هو؟ هو ما رواه عدل، ها، خف ضبطه. لا تقولوا خفيف، لأنه ترى كلمة خفيف توحي بضعيف الضبط، ضبطه خفيف جدا، يعني ما هو قوي الضبط. إيه المقصود؟ أنه نزل عن التمام، خف ضبطه قليلا، خف عن التمام بس. إذا ما رواه عدل خف ضبطه بمتصل السند غير معلل ولا شاذ. هذا يسمى الحسن لذاته. ثم قال المصنف وبكثرة طرقه يصحح، يعني هذا الحسن لذاته إذا كثرت طرقه فروي بسند آخر أيضا حسن لذاته، وإن عضده ثالث أو رابع فإن هذه الأحاديث أو هذه الأسانيد بمجموعها ترتقي بالحديث من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. إذا لو أردنا أن نرتب فأعلى الدرجات هو الصحيح لذاته، يليه الحسن لذاته ولا الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره. يليه الحسن لذاته، يليه الحسن لغيره. قال المصنف وبكثرة طرقه يصحح، انتهى. انتقل الآن إلى مسألة جديدة، وهي إذا قال العلماء أو قال بعضهم حسن صحيح، فما معنى هذا الكلام؟ أولا قولهم حسن صحيح هل هو إشكال أو ليس بإشكال؟ جواب إشكال. أين يكمن الإشكال؟ الإشكال يكمن في الجمع بين نقيضين، لأن الحسن غير الصحيح، الصحيح تام الضبط والحسن خف ضبطه، فكيف يكون الحديث تام الضبط وخف الضبط، تام الضبط وخفيف الضبط في نفس الوقت؟ لا يمكن هذا. إذن هو فيه جمع يعني بين نقيضين. قال المصنف فإن جمع، الضمير في جمع يعود إلى إيش؟ الحسن والصحيح، أو الصحيح والحسن، حسن صحيح. فما معناه؟ معناه كالتالي قال المصنف فللتردد في الناقل حيث التفرد، ضع رقم واحد، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني وإلا فباعتبار إسنادين، هذا الجواب الثاني. إذن ما هو الجواب؟ الجواب يقول ابن حجر عليه رحمة الله، يقول إذا قيل حسن صحيح فهو لا يخلو عن أمرين. ما هما الأمران؟ إما أن يكون هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد، هذا هو التفرد، فعند التفرد فالمراد التردد في الناقل. ما معنى التردد في الناقل؟ يعني التردد عند العلماء عند قائل هذه العبارة، التردد من العالم في الراوي الذي يروي هذا الحديث متردد فيه، هل هو تام الضبط فيقول صحيح، أو هو خف ضبطه فيقول حسن. فبسبب هذا التردد قال حسن صحيح، لأنه لا يجزم بأنه خف ضبطه فيقول حسن، ولا يقطع أيضا بأنه تم ضبطه فهو صحيح، فقال حسن صحيح، فكأنه حذف حرف أو، كأنه يقول حسن أو صحيح، أنا متردد. متردد في أي شيء؟ متردد في الحكم على الرواة الذين نقلوا هذا الحديث. هذا الكلام كله حيث التفرد، إذا كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد. فإذا قولهم حسن صحيح والحديث ليس له إلا إسناد واحد ما معناه؟ معناه حسن أو صحيح متردد في الحكم على إسناده، هل هو حسن أو هو صحيح، فأقول حسن صحيح يعني حسن أو صحيح، حذفنا أو. فهمت المسألة؟ على هذا التقدير أيهما أعلى، ما قيل فيه حسن صحيح أو ما قيل فيه صحيح؟ ما قيل فيه صحيح. ما هو السبب؟ السبب أن ما قطع بصحته أقوى مما تردد في صحته، هذا متردد في صحته. طيب إذن قول المصنف فللتردد، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، فللتردد في الناقل حيث التفرد، تفرد إيش؟ تفرد السند الذي جاء به هذا الحديث. طيب إذا كان ليس متفرد، عندنا أكثر من إسناد لهذا الحديث، ووصف هذا الحديث الذي له أكثر من إسناد بحسن صحيح، كيف يكون؟ قال وإلا فباعتبار إسنادين. وإلا فباعتبار إسنادين، إيش يعني باعتبار إسنادين؟ يعني المقصود أن هذا الحديث له أكثر من إسناد، فبعض أسانيده صحيحة وبعض أسانيده حسنة، فكأن الحرف المقدر هنا ما هو؟ أو برضه ولا شيء ثاني؟ الواو. فكأنه يقول حسن وصحيح، له أسانيد حسنة وله أسانيد صحيحة. طيب يا مشايخ، ما قيل فيه حسن صحيح بهذا المعنى أعلى أو ما قيل فيه صحيح؟ حسن. واضح سؤالي؟ طيب الجواب ما هو؟ ما قيل فيه صحيح أعلى أو ما قيل فيه صحيح حسن صحيح أعلى بالمعنى الثاني؟ حسن صحيح. حسن صحيح؟ لا، بعضكم معترض. طيب صحيح؟ صحيح؟ اللي يقول صحيح يرفع يده لأنه كلامه غير صحيح. لأنه يا مشايخ، ما قيل فيه يعني ما كان صحيحا فقط أعلى أو ما كان صحيحا وحسنا، له إسناد صحيح وزيادة إسناد حسن، فهمتوا؟ فبهذا الاعتبار يكون ما قيل فيه حسن صحيح أعلى. لكن ما نقول إحنا طيب ما قيل فيه حسن صحيح أعلى ولا ما قيل فيه حسن أعلى، واضح أنه حسن صحيح هو أعلى سواء قدرنا أو قدرنا الواو. فإذا قدرنا أو وترددنا فالصحيح أعلى لأنه ما في تردد. وما قلنا فيه حسن صحيح باعتبار إسنادين فهذا أولى من الإسناد الواحد الصحيح. واضح هذا الكلام؟ طيب قال المصنف، أنا مضطر أني أمشي بسرعة لأنه اليوم انتصفت الدورة، يعني الأسبوع اليوم انتصف والتي تجاوزنا النصف كمان وما زلنا في البداية، فأرجو أن يعني تشحذوا الأذهان وترفعوا درجة التركيز حتى نتم وننتهي بحول الله تعالى. تقرأ يا شيخ. فإن جمع بالتردد كالناقل حيث التفرد وإلا باعتبار إسنادين وزيادة الراوي فيما مقبولة ما لم تقع منافية من هو أولى. نعم، جملة نقرأها. قال زيادة راويهما، زيادة راويهما الضمير يعود ليش؟ للصحيح وللحسن. هذه المسألة تسمى مسألة زيادة الثقة، زيادة الثقة أو زيادة الثقات، والأدب أن يقال فيها زيادة المقبول، لأنه يعني عندما يقولون زيادة الثقة لفظ الثقة، وهذه المسائل اللي جاوزناها ما شرحت وما تكلمت عنها، لكن لا بس الآن نمر على المصطلح بإجمال، وأسأل الله أن يقيض لنا درس آخر مفصل. إذا قيل في الراوي ثقة فالمراد أنه المراد بحديثه إيش؟ ها؟ صحيح، لا يراد به الحسن، يعني الثقة حديثه صحيح. أما الحسن فمن كان في إسناده راو أقل من الثقة، كمن يقال فيه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. فقولهم زيادة الثقة كأنها مسألة منحصرة في زيادة الصحيح، وليس الأمر كذلك. فلذلك الأدق أن يقال زيادة المقبول، أو على الأقل نقول هم يقولون زيادة الثقة ويريدون زيادة المقبول سواء كان ثقة أو كان صدوقا. قال ما حكم زيادة الثقة وما هي زيادة الثقة؟ قبل أن نعرف حكمها، ما هي زيادة الثقة؟ يقول إذا روى ثقة حديثا أو روى ثقات حديثا بلفظ معين ثم جاء ثقة آخر انفرد عنهم وروى نفس الحديث بنفس اللفظ وزاد في هذا الحديث زيادة لم يزدها الأوائل، فهذه الزيادة تسمى زيادة ماذا؟ زيادة الثقة. هل نقبلها أو لا نقبلها؟ أولا عرفنا ما هي ذات الثقة، حديث يروى عن طريق الثقات بلفظ معين ليست فيه هذه الزيادة، ثم ينفرد ثقة آخر أو صدوق آخر غير هؤلاء الذين رووا الحديث، ينفرد برواية في رواية الحديث، يروي الحديث مثلهم وينفرد بزيادة لفظة، بزيادة لفظة أو ألفاظ، فهذه الزيادة نسميها زيادة الثقة أو زيادة المقبول. هذه الزيادة هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ وقبل ما نقول مقبولة ولا غير مقبولة، هل فيها إشكال؟ هي يعني ما هو سبب إثارة هذه المسألة؟ سبب إثارة هذه المسألة ما هو؟ إن تفرد الثقة بالزيادة، زيادة الثقة توحي بشيء من عدم الضبط وتعطي شيء من الشك. لماذا زاد هذا الثقة هذه الزيادة ولم يزدها الآخرون؟ فهمتم؟ فالأمر هنا يحتمل أن يكون فيه عدم ضبط، وقد يكون فيه خطأ، وقد تكون هذه الزيادة زادها الثقة بالوهم بالخطأ وليست من الحديث. فإذا خلاصة الأمر، خلاصة المسألة، إذا حصلت زيادة من ثقة فهل هذه الزيادة مقبولة أو هي مردودة؟ هل نقول لا مردودة لأنها في حكم الشاذة؟ ومر معنا أن الشاذ هو رواية الثقة الذي يخالف الثقات، ولا ما مر معنا هذا؟ طيب هل نقول هي مردودة أو نقول هي مقبولة؟ ماذا قال ابن حجر؟ قال ابن حجر قال كلاما فيه تفصيل، قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. إذن يقول هي إن كانت هذه الزيادة لا تعارض، زاد زيادة لا تعارض روايات الأوائل فلا بأس أن يقول كأن الثقة روى حديثا مستقلا فنقبل منه هذه الزيادة. يقول أما إن كانت هذه الزيادة تعارض رواية الثقات فإن هذه الزيادة تعتبر شاذة، وهذا معنى قوله مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. إذن زيادة الثقة هل نقول فيها مقبولة بالإطلاق؟ لا. مردودة بالإطلاق؟ لا. مقبولة أحيانا ومردودة أحيانا. إن خالفت رواية الثقات رديناها وحكمنا عليها بالشذوذ، وإن وافقت قبلناها، وإن لم تخالف ولا توافق قبلناها، لأنها زيادة تعتبر إيش؟ كأنها حديث مستقل. طيب والكلام هذا فيه تفصيل كثير، نكتفي بهذا. بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة أخرى. تفضل. طيب هذا الكلام قلناه البارحة، الراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. قلنا الشاذ ما هو؟ مخالفة الثقة للثقة أو لمن هو هذا أدب. طيب المحفوظ رواية الأول. طيب قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. إذا كان الراوي الذي يخالف، إذا خالف الراوي الضعيف خالف ثقة، فرواية الضعيف تسمي حديثه وإيش؟ منكر. ورواية الثقة تسميه معروف. طيب أكمل. والفرق الجسمي إن وفقه غيره فهو المتابع. نعم. وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد. نعم. وتتبع الطرق لذلك هو الأثر. نعم. وأظن عندكم خطأ في العنوان، عنوان هذا المقطع ما هو؟ اقرأ ايش هو العنوان؟ عنوان المقطع لا احذف كلمة الفرد النسبي. لا خطأ، وأصلا هذا العنوان ليس في ابن حجر أصلا، لكن إدخالها خطأ، ما هو الفرد النسبي، الفرد النسبي مر الكلام، وهو المراد هنا لدى كلمة الفرد النسبي المتابع والشاهد، المتابعة والشاهد والاعتبار، هذا مقصود احذفوها. طيب قال المصنف الآن يتكلم عن ثلاثة أشياء، شيء يقال له المتابعة، وشيء يقال له الشاهد، وشيء يقال له الاعتبار. الاعتبار ما هي هذه الثلاثة؟ يقول المصنف والفرد النسبي، احنا مر معنا الفرد النسبي، ما هو الفرد النسبي؟ الذي الذي تكون الغرابة فيه في أصل السند ولا في أثنائه؟ في أثنائه. وقلنا هي غرابة نسبية، يعني بالنسبة للثقة، بالنسبة لبلد معين، بالنسبة لشيخ معين. يقول المصنف: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن ولد متن يشبهه، اكتبوا عندها من طريق صحابي آخر، من طريق صحابي آخر، فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك لهذا الأمر هو الاعتبار، يسمى الاعتبار. إذا ما هو الشاهد وما هو وما هي المتابعة؟ ثم نعد الاعتبار. المتابعة ما هي؟ موافقة الراوي للراوي لراوي آخر في رواية حديث من طريق صحابي واحد يسمى متابعة. كيف؟ مكلف. نقول موافقة الراوي راوي آخر في إيش؟ في كم شيء؟ في شيئين. يوافقه في رواية الحديث، في نص الحديث، ويوافقه في الصحابي، تسمى متابعة. مثال ذلك باختصار، خذوا هذا الإسناد الآن احفظوا لأنه نريد أن نطبق عليه أمثلة كثيرة. مالك عن نافع عن ابن عمر، سهل هذا. مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة ذهبية. مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا نظرنا في هذا في الحديث بعينه رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، قد نظن أن هذا الحديث في هذا الإسناد، إذا ما نعرف إلا هذا الإسناد، ليش نحكم على الحديث؟ لأنه إيش؟ غريب. غريب الآن. بحثنا عن آخر روى هذا الحديث، وهو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وجدنا سفيان. سفيان يروي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر. حصلت موافقة ولا ما حصلت؟ حصلت موافقة بين من ومن؟ بين مالك وسفيان. فإذا نقول سفيان تابع مالك، هل نسميها متابعة ولا نسميها شاهد؟ نسميها متابعة. ليش؟ لأنهم اتفقا في أمرين، في رواية الحديث وفي الصحابة. مالك عن نافع عن ابن عمر، سفيان عن نافع عن ابن عمر، واضح هذا؟ طيب إذا ما هي المتابعة؟ هي الموافقة في الصحابة وفي الحديث. طيب ما هو الشاهد؟ الشاهد الموافقة في الحديث مع اختلاف الصحابة. يعني لو كان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، جاء سفيان وروى الحديث عن غير ابن عمر، عن شخص آخر، عن الزهري عن ابن عمر، عن أنس، عن الزهري عن أنس، نفس الحديث، نفس الحديث، يعني نصا لفظا ولا معنى؟ معنى، حتى بالمعنى يختلف، بنفس المعنى يكفي. فإذا الإسناد الثالث، إذا قلنا سفيان يروي عن الزهري عن أنس، هذا نسميه إيش؟ في موافقة بين مالك وبين سفيان. لكن هل نقول مالك الآن أو سفيان تابع ولا رواية شاهدة؟ هذا شاهد، يسمى شاهد. فهمنا المسألة؟ طبعا مين اللي شاهد لمين؟ كل واحد شاهد للثاني. وفي صورة المتابعة كل واحد تابع الثاني، كلهم تابعوا بعض. طيب فهمنا هذه المسألة؟ بقي أن نفهم مسألة أخرى، ما هي؟ المتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. ما هي المتابعة التامة؟ المتابعة التامة في مثل المثال الذي ذكر، مالك عن نافع عن ابن عمر، سفيان عن نافع عن ابن عمر، المتابعة بين من ومن؟ بين مالك وسفيان. التقيا في من؟ في الشيخ الأول، التقيا في أول شيخ، واضح؟ فالمتابعة بينهما تامة. هب أن هذا الحديث نفسه بنفس الطريقة، الآن جاء راو ورواه عن مالك، لنفرض الشافعي روى عن مالك، وجاء راو آخر ورواه عن سفيان، من هو الآخر اللي روى عن سفيان؟ ها؟ من هو؟ طيب لنفرض أن الراوي عن سفيان عمرو مثلا، هو شيخ سفيان عمرو بن دينار، لا واحد ثاني اسمه عمرو، الآن يصبح إيش بين الشافعي وعمر؟ الإسناد واضح ولا لا؟ اكتبه، صار الإسناد هكذا: الشافعي عن مالك عن نافع إلى آخره، والإسناد الثاني عمر يروي عن سفيان عن نافع. طيب في متابعة الآن بين الشافعي وعمر ولا ما في؟ فيه، تابعه ولا ما تابعه؟ هذه متابعة ولا لا؟ هذه متابعة، لأنهم التقيا في حديث واحد وفي صحابي واحد، لكن هل هي تامة ولا قاصرة؟ قاصرة، لأنهم ما التقوا في الشيخ الأول. إذن هي تامة بين من ومن؟ بين مالك وسفيان، أما من تحتهم فهي قاصرة. فهمنا؟ طيب هب أن الشافعي روى عنه شخص آخر، روى عنه أحمد، وعمر روى عنه شخص آخر، فالمتابعة بين أحمد والآخر إيش تكون؟ قاصرة، وهكذا كلما نزلت قاصرة. إذن التامة إذا التقيا في شيخ واحد، والقاصرة إذا التقيا فين؟ فيما بعد ذلك، فيما سوى ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب هل عرفنا المتابعة الآن؟ المتابعة هي إيش؟ موافقة الراوي للراوي في كم شيء؟ في شيئين. في إيش؟ لحظة، في شيئين، في الشيخ؟ لا غلط، في رواية الحديث، في الحديث وفي الصحابي. وإن كان في الشيخ سميناها تامة، وإن كان في شيخ الشيخ فمن بعده سميناها قاصرة. أنا الآن أتكلم عن المتابعة، ما أتكلم القاصرة والتامة، المتابعة فقط هي الالتقاء في ماذا؟ الموافقة في إيش؟ في الحديث والصحابي. طيب المتابعة التامة والقاصرة الفرق بينهما إيش؟ إن كانت الموافقة في الشيخ المباشر فهي تامة، وإن كان في شيخ الشيخ فمن بعده فهي قاصرة. يعني قد يستمر الحديث لا يلتقيان إلا في الصحابي، نسميها إيش؟ متابعة قاصرة. طيب الشاهد، موافقة الراوي للراوي في أي شيء؟ في متن الحديث سواء لفظا أو معنى، مع اختلاف الصحابي. كيف اختلاف الصحابي؟ قلت أنا الآن مثلت، قلت افرض أن هذا الحديث اللي نروي عن ابن عمر جاء مثلا سفيان ورواه، أو جاء الزهري ورواه عن أنس بنفس الحديث، فتصبح رواية ابن عمر لها شاهد من رواية من؟ من رواية أنس. واضح هذا؟ طيب بقيت المسألة الأخيرة وهي الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ يقول الاعتبار تتبع الطرق، البحث في الكتب، البحث في المسانيد والجوامع والأجزاء والسنن، البحث في كتب الحديث عن الإسناد المتابع أو الشاهد، عن المتابعات أو الشواهد، تسمى ماذا؟ اعتبار. واضح الآن؟ أكرر الآن، هذا الحديث اللي معنا نحن نبحث له عن أي شيء؟ إحنا الآن نظنه فرد، نظنه غريب، فنبحث عن أشياء أخرى تؤيده، يعني نبحث عن شيئين، إما متابعة وإما شاهد، أليس كذلك؟ نبحث عن متابعة أو شاهد. كيف نبحث؟ كيف نصل إلى أنه له متابعة أو شاهد؟ أليس بالبحث في كتب الحديث؟ بحثنا في هذه الكتب يسمى ماذا؟ اعتبار. إذا لاحظوا، ترى المتابعة والشاهد قسيمان، لكن الاعتبار لا، هي طريقة وهيئة للوصول إلى المتابعة أو الوصول للشاهد. لأن الذي يسمع متابعة وشاهد واعتبار يظن ثلاثة أقسام، لا، هي قسمين فقط، والثالث هو ليس قسما، وإنما هو هيئة التوصل للمتابعة وللشاهد. قال: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحصة الثانية ثم نرتاح قليلاً.